بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء في من ليس في جوفه منه شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والحاكم كلاهما من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، رغم بعض الخلاف في إسناده. إن الذي ليس في جوفه، يعني الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، إن الذي ليس في جوفه شيئا من القرآن، الذي لا يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب، لأن عمارة القلب بالإيمان وإنما يدل على معاني الإيمان ويزيدها في القلب ولود القرآن. القرآن هو الذي يعمر القلب ويحييه بالإيمان. فالذي ليس فيه شيء من القرآن، ليس في قلبه، ليس يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. رواه الحاكم موقوفا، وقال: رفعه بعضهم، هو في نفس معنى الذي قبله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، كلهم من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أنس. هذا الحديث رغم شهرته إلا أنه ضعيف الإسناد، وهو يجعل نسيان السورة من الكبائر أو نسيان آية من الكبائر، لأنه لم يرى ذنبا أعظم منه، وهذا فيه غرابة ونكارة من جهة المعنى، والحديث ضعيف الإسناد. وكذا حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجدم. أيضا الحديث ضعيف الإسناد. قال ابن الأعرابي: معناه يلقى. قال الخطابي: قال أبو عبيد: الأجدم المقطوع اليد. وقال ابن قتيبة: الأجدم هنا المجدوم. وقال ابن الأعرابي: معناه أنه يلقى الله تعالى خالي اليدين من الخير، كان باليد عما تحويه اليد. وقال آخر: معناه لا حجة له. وقد رويناه عن سويد بن غفلة، لما ذكرناه لنعرف أنه ضعيف كما ذكرنا. وكذا نذكر هذا الحديث الذي اشتهر عند الناس وهو ضعيف جدا، المنكر وقيل موضوع، الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت، تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله فعلمني. قال: إذا كان ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي أربع ركعات. تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. هي تبارك ثانية؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين أجمعين، عليه سورة إيه؟ الفرقان. تبارك المفصل هي تبارك الذي بيده الملك. قال: فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل عليه وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني عن الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط، يعني هذا الدعاء ما أخطأ مؤمنا قط. قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال رسول الله: إني كنت فيما خلا لا أخذ إلا أربع آيات ونحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها، فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، إلا أنه قال: يقرأ في الثانية بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الثالثة بالفاتحة والدخان، عكس ما في الترمذي. وقال: في الدعاء وأن تشغل به بدني بدل أو مكان وأن تستعمل به بدني، وهو كذلك في بعض نسخ الترمذي ومعناهما واحد، وفي بعضها أن تغسل. قال المملي رضي الله عنه: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا، بل لا يصح ويكفي أن في إسناده الوليد المسلم وهو مدلس، فضلا عن الغرابة الشديدة في المتن، بل النكارة الشديدة، وبعض العلماء حكم بوضعه. نقول: لأنه اشتهر عند العامة بدعاء حفظ القرآن، وهو كما سمعتم يعني من العلماء من حسنه، لكن لا يصح التحسين ولا التصحيح، لا من الحاكم ولا من لا تحسين الترمذي في هذا الموطن، ولا تصحيح الحاكم. ولذلك نبهنا عليه والله أعلم. إنما يحفظ القرآن بالتعاهد والدعاء: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وتهمي، هذا حديث صحيح. أما بالنسبة لأمر التعاهد فهو تكرار القراءة وتكرار التسميع ونحو ذلك حتى يحفظ الإنسان القرآن، والقيام به كذلك، وهو الذي أمر الترغيب في التعاهد دل عليه الأحاديث الآتية في باب الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فهذا أعظم سبيل لحفظ القرآن هو المعاهدة، التعاهد، التكرار، كل حين يقرأ ويراجع. مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة المربوطة التي في عقال، فهي إن عاهد عليها كل حين يؤكد الربط ويزيد في الحبل ثباتا في الوتد، ولكن مع الحركة المستمرة إذا لم يكن هناك تعاهد فسوف ينفلت ذلك العقال. لذلك قال: وإن أطلقها ذهبت، يتركها حتى ينحل ذلك العقال فتنطلق هذه الإبل ولا تبقى في مكانها. إذن القرآن بالتعاهد يثبت، وإذا تركه ينطلق ويذهب من الصدر. وكذا الحديث الرواية التي زادها مسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. إذن القيام بالقرآن في الصلاة في الليل والنهار، يقوم به في صلاة الليل وصلاة النهار فعند ذلك يذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وهذا الذي يؤدي إلى ضياع القرآن عدم الصلاة به، عدم القيام به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن، فلهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. رواه البخاري هكذا ومسلم موقوفا. بئس ما لأحدهم يقول نسيت، لأن فيه إشعار بالتفريط واستهانة بهذا الأمر، لأن كأنه لا يعبأ أن يقول نسيت السورة أو نسيت الآية، فلكن ينبغي أن يقول نسيت، بل هو نسي، ليستحضر أن عدوه الذي يحاول إنساءه الشيطان، عدوه الشيطان يحاول إنساءه ما حفظ من القرآن، لذلك يتذكر هذا المعنى ويحاول أن لا يكون مقصرا بدوام المراجعة. استذكروا القرآن، مذاكرة القرآن، استذكار القرآن، مراجعة القرآن، دوام القراءة، فلهو أشد تقصيا تفلتا من صدور الرجال من النعم من الإبل بعقلها بأربطتها، فهي تحاول أن تتفلت. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي. ما أذن الله يقول أي ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ليس هناك استماعا أكمل من استماع الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن بما يقرأ. القرآن هنا لأنه ما أذن نبي يشمل الأنبياء السابقين على النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن هو الوحي المقروء، الوحي الذي يقرأ. يتغنى بمعنى يحسن صوته، وهو مناسب لمعنى أذن، لكلمة أذن يعني استمع. يقول يتغنى أي يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء، من الاستغناء بالقرآن بمعنى يستغني به عن غيره. يقول وهو مردود. نعم، هو أولى بأن يرد، أولى لكلمة أذن استمع، والثاني قوله حسن الصوت قوله يتغنى به يجهر به، هذه الإضافات أو هذه الألفاظ الثلاثة تجزم بأن معنى يتغنى هو يحسن صوتا من الغناء، لكنه ليس بآلة وليس على طرق الفسق والفجور، ولكن التغني هو تحسين الصوت. وروى ابن جرير الطبري هذا الحديث بإسناد صحيح، قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن. الترنم هو التغني أيضا، وهذا أصح في الدلالة من كلمة يتغنى أو يمنع التأويل المردود الذي ذكره سفيان بن عيينة. ولا شك بوجوب الاستغناء بالقرآن عما سواه، لكن هذه الأحاديث في فضيلة التغني وتحسين الصوت والجهر بقراءة القرآن. وروى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أو لا الله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال الحاكم صحيح من الشوكين حديث صحيح. القينة هي الأمة المغنية، فهو يحب استماع صوتها جدا. الله عز وجل أشد استماعا للرجل حسن الصوت من سماع هذا الرجل المولع بالغناء من جارية حسنة الصوت. الله سبحانه وتعالى يحب سماع القرآن من عباده المؤمنين ومن الأنبياء خصوصا، أن يسمع الله عز وجل يستمع قراءتهم ويثيبهم على ذلك، هذا من لوازم الكلام، يثيبهم على ذلك أعظم الثواب. وهذا ليس كما يظن البعض فيه إثبات صفة الأذن لله عز وجل، بل قل صفة الأذن وهو صفة الاستماع سمع، ليس أنها من الأذن أذن بمعنى استمع، وليس أن لم يرد في الكتاب والسنة إثبات صفة الأذن، لم يرد ذلك فنتوقف لله سبحانه وتعالى، كما لم ترد نفس صفة الأنف نتوقف ولا نثبت ولا نبي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الخطابي معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، كما قالوا عرضت الناقة على الحوض أي عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم إذا طلعت الشعرة واستوى العود على الحرباء أي استوت الحرباء على العود، ليس بظاهر. بل زينوا القرآن بأصواتكم أي في أسماء الناس، تزينوه في أسماء الناس وفي نفوسهم، تحببون القرآن لهم بتحسين صوتكم، وليس أنك تحسن تزين صوتك بقراءة القرآن. لا شك أن القارئ يتزين صوته ويحسن بقراءة القرآن، لكن ليس هو المقصود، أعني أن قراءة القرآن تجعل الصوت حسنا محبوبا. هناك منشدون مثلا ومغنيون لو كانوا قرأوا القرآن لكان أحسن لأصواتهم وأكثر قبولا لها عند الناس، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أن الإنسان إذا حسن صوته بالقراءة كان ذلك سببا لحب الناس لسماع القرآن. فزينوا القرآن لأن الناس إذا سمعت قراءة سيء القراءة وسيء الصوت فربما نفرت من سماع القرآن، فحبهم لقراءة القرآن مبني على حسن الصوت، فهذا معنى زينوا القرآن. هو خلى العلماء يقولهم إذا بنقول هو القرآن محتاج تزيين، هو نفسه زينة، هذا صحيح، لكن الصوت الحسن زيادة في التحبيب، ولا شك في ذلك أن الصوت الحسن يؤدي إلى الخشوع والتدبر أكثر إذا كان صادرا من قلب خاشع. طبعا ليس حس الصوت المجرد، فربما البعض يتغنى تغنيا يخرج القراءة عن هدفها ومقصودها وحضور القلب فيها، لكن الكلام على أن إنسانا يخشع في قراءته ويقرأ بتحسين صوته فيحب الناس القراءة، يحب الناس القرآن، فهذا المقصود بتزيين القرآن. يعني هو نفسه جميل، هو نفسه زينة، يعني هو يزينه القرآن، لأن اللي خلاه يقوله من باب المقلوب أنه يقوله القرآن هو محتاج تزيين، هو نفسه حاجة إيه جميلة، لكن هو في الحقيقة أنه يزداد جمالا بإيه؟ بحسن الصوت بلا شك، وربما نفر كثير من الناس من الصوت القبيح. قال ثم روى كلام الخطابي، يقصد الخطابي بإسناده عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم، كأنه هو استنكر إيه لفظ الحديث. فشعبة بيقول نهاني أيوب استغتال شيخه عن أن أحدث بهذا الحديث، لكنه حديث صحيح لا عبرة بإنكار البعض له. يقول وقد رواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن وهو الصحيح. أخبرناه محمد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عسج عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا به واتخذوه شعارا وزينا. انتهى. الأول هو الصحيح والثابت، زينوا القرآن بأصواتكم. حديثين مشهورين فيهم ضعف، وإن كان جزء من أحد الحديثين صحيح. روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت، طبعا هنا أسلوب الإمام المدير رحمه الله أنه إذا قال عن وسكت ولم يعلق شيئا الحديث فهو تحسين منه لهذا الحديث، وإذا قال رواه فلان من رواية فلان زي ما هو هنا قال في الحديث مثلا اللي هو بتاع حديث ابن عباس الطويل في الحديث علي بن أبي طالب في حفظ القرآن، يقول قال رواه الترمذي وقال حسن غريب إلا من لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، فهنا يبقى إيه ذكر تاريخ. قال في رواية وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس. طالما جاب ما قالش رواه الترمذي وسكت وابن ماجة وسكت، قال لك من رواية فلان، يبقى هذه الرواية فيها خلاف فيها مقال، لكن الضعف ليس شديدا، إن كان ضعيفا أو فيه ضعف لكن ضعف، لكن لما يقول روي يبقى الأصل عنده أنه إيه ضعيف، يبقى كلمة صيغة التمريض عنده تساوي الضعيف. لا ابن عباس التمييز حسنه، والحاكم حديث ابن عباس هو بتاع علي بن أبي طالب تقرأ أربع ركعات في كل ليلة الجمعة، فده التمييز حسنه والحاكم صححه وهو قال إسناده جيد لكن متنه غريب، هو طبعا ضعيف بلا شك، والوليد مسلم مدلس وعنعنه فما يصحش الحديث، ومتنه طبعا نكاره بل قال بعض العلماء الموضوع كما كان. الغرض المقصود ان كلمه روي يبقى فيه ضعف. روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا القران نزل بحزن، فاذا قراتموه فابكوا، فان لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه ابن ماجه. هو من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حديث صحيح. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ده دليل على وجوب تحسين الصوت أثناء القراءة، والمقصود بالقدر الواجب إخراج الحروف من مخارجها الصحيح. فمن كلمة ليس منا دي دليل على الوجوب، الفتحة طبعا ضروري لابد، لا يتم صحة صلاة الإنسان إلا بأن يحسن مخارج الحروف ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. وروي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. الاثنين ضعف. وعن ابن أبي مليكة قال قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث الهيئة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. رواه أبو داود والمرفوع منه في الصحيحين من حديث أبي هريرة اللي هو ليس منا من لم يتغن بالقرآن. هو لقوا إن أبو لبابة جوا البيت رجل إيه رف الهيئة، ليس هيئته في المنزل هيئة يلبس مثلا ثياب فاخرة، ولكن ذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والجزء المفروض هذا كما ثبت من حديث أبي هريرة وكما ذكرنا قال هو يحسنه ما استطاع. كلام ابن أبي مليكة، كلام ابن أبي مليكة لعبيد الله ابن أبي يزيد، كلام عبيد الله ابن أبي يزيد قال يحسنه ما استطاع، وده معناه إخراج حكمه من مخارجها كما ذكرنا. تقليد الأصوات إذا كان على يعني سبيل أن يكون أكثر خشوعا فلا حرج، أو حسن القراءة وإتقان المخارج، وأما لمجرد الشهرة فهذا هو الأمر الذي ينهى عنه، الذي يقلد المشايخ لأجل الشهرة عشان يقول بيعرف يجيب صوت فلان بيعرف يجيب صوت فلان، وبين واحد يحسن أو يقلد شيخا معروفا يجد الناس الخشوع عند القراءة بهذه الطريقة، فإذا ولد الخشوع وولد من حوله الخشوع فنعم الأمر. الغرض الخشوع عند سماع القرآن. الحديثين اللي احنا قلنا عليهم ضعاف ما صحاح من جهة المعنى فهو معنى صحيح، إن لم تبكي فتبكى. الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الآية تقتضي أن يقطع النافلة ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ظن هو رضي الله عنه أبو سعيد أن هذا يخصص منه الصلاة، وأنه إذا كنت في الصلاة فلا أجيب الرسول، فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وجه الآية الكريمة، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو سعيد هذا لا يعرف اسمه، وقيل اسمه رافع بن أوس، وقيل الحارث بن نفيع ابن المعلى، رجحه أبو عمر النمري، وقيل غير ذلك الله أعلم. أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، دين الإسلام مجتمع فيها، فاتحة الكتاب حق لها أن تكون كذلك. أعظم سورة في كتاب الله هي السبع المثاني، سبع آيات، ومثاني لأنها تثنى أي تكرر قراءتها، والقرآن العظيم الذي أتيت، سميت القرآن لأنها أم القرآن، لأن معاني القرآن من التوحيد والشرائع والإيمان بالله والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وسائر أركان الإيمان موجودة فيها.

الراجع انها مكية، الراجع لسورة الفتح مكية، حكم الدعاء للنصارى والمشركين بالهداية وقد لعنهم الله. أما الدعاء لأعيان منهم بالهداية فيمكن، كما قال النبي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما أن يدعو لجميع اليهود والنصارى والمشركين على وجه الأرض بالهداية فهو اعتداء في الدعاء، فإن الله لا يزال يضل أقوانا، وقد أخبرنا أن هذه الملل تبقى، مباريات المصارعة نظر فيها إلى عورات مكشوفة وأفخاذ وعورات مغلظة مجسمة وهراء يخدعون به الشباب ثم يتوسلون به إلى المصارعة بين النساء، العيال يعود يتفرجوا ذاتي على الرجالة وبعد شوية بيجيبوا مصارعات بين النساء، والنساء لابسين ما يهاد برضو نفس الأساليب القذرة، نسأل الله العافية. أما كرة القدم فأقل أحوالها الكراهة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.